التفسير الذي يقال بالتفسير بالأثر هو التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي لا بد أن نقف معه نبين معناه وأنواعه وأهم المؤلفات فيه. فالتفسير بالرأي هو تفسير للقرآن العظيم ولآياته بالاجتهاد، وبلا شك أن العالم أو المفسر عندما يجتهد رأيه ويفسر القرآن باجتهاده يعد هذا من تفسيره بالرأي. والتفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين: تفسير بالرأي المحمود المقبول الصحيح، وتفسير بالرأي المذموم المردود. فلا بد أن يكون التفسير على قسمين، إما تفسير مقبول أو تفسير مردود، وكلها تفسير بالآراء والاجتهاد. التفسير الأول ذكرناه هو التفسير بالرأي المحمود المقبول الاجتهاد السليم الصحيح، وهو تفسير، وهذا التفسير هو التفسير المستمد من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبه عالما باللغة العربية وأساليبها وقواعد الشريعة وأصولها. فإذا كان هذا التفسير تفسيرا، إذا كان هذا التفسير تفسيرا يعني مستمدا، مستمدا هذا التفسير تفسيرا مستمدا من القرآن والسنة الصحيحة وأقوال الصحابة بفهم المؤلف، وكان هذا المؤلف أو هذا المفسر على دراية تامة بعلم اللغة العربية وبأساليبها وعلم تام بقواعد الشريعة وأصولها، سمي هذا التفسير تفسيرا بالرأي المقبول الصحيح الممدوح المحمود، وما سوى ذلك فلا يقبل، وإنما يسمى بالتفسير بالرأي المذموم المردود. ما حكم التفسير بهذه الطريقة التي ذكرناها وبهذه الضوابط التي ذكرناها، وهو أن يعتمد في تفسيره على القرآن والسنة وقواعد الشريعة وأساليب اللغة العربية؟ هذا حكمه أنه أجازه العلماء رحمهم الله، وذكروا أدلة كثيرة على أن هذا التفسير تفسيرا صحيحا، أن هذا التفسير تفسيرا صحيحا مقبول. أدلة كثيرة يعني ذكروها حول صحة هذا التفسير، منها قول المولى سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وآيات التدبر بشكل عام، آيات التدبر في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا قول، أفلا يتدبرون القرآن لو ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، وغيرهم من الآيات التي فيها كتاب أنزلنا إليك مبارك ليتدبروا آياته، وغيرهم من الآيات التي تدعو إلى التدبر في القرآن الكريم. فالتدبر لا بد معناه أن ينظر الإنسان ويتأمل في الآية وما تذكره أو ما تشير إليه، فتدبر التفكر والتأمل في الآية، وهذا يكون باجتهاد. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، هو مسح على رأس ابن عباس كان صغيرا. ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، كان صغيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه إليه وأردفه معه، ومرة مسح على رأسه وقال قولته المشهورة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لو كان التفسير مقصورا على التفسير بالأثر لما كان لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني فائدة لما يقول اللهم علمه التأويل. فقوله اللهم علمه التأويل أي أنه يجتهد في التفسير، ولا يجوز اجتهاد فيه إلا عن علم ودراية كما حصل لابن عباس لما وصل إلى درجة العلم الواسع. هذه الدعوة لابن عباس مزية لابن عباس على غيره من الصحابة، ولذلك كان رحمه الله يعني من كبار مفسري الصحابة، ويرجع إليه الأمر ويرجع إليه يرجع إليه كثير من العلماء في تفسير القرآن العظيم. وتفسير ابن عباس له مكانته العالية في عند علماء المسلمين. كذلك من الأدلة الدالة على جواز التفسير بالرأي أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في التفسير على وجوه، فدل اختلافهم هذا على أنه من اجتهادهم، ولو كان منقولا لما وقع الخلاف بينهم، لكن لما اجتهد فلان واجتهد فلان واجتهد فلان في تفسير هذه الآيات دل ذلك على حرصهم واجتهادهم في معنى التفسير. وغيرها من الأدلة كثيرة، هناك أدلة كثيرة لكننا يعني لا نريد الإطالة فيها، وهي تدل كثيرا على جواز التفسير بالرأي، على جواز التفسير بالرأي إذا كان بضوابطه المذكورة. وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز، والله أعلم. النوع الثاني التفسير بالرأي المذموم الذي يكون بخلاف تفسير الماضي، وهو أن يفسر هذا المفسر تفسيره برأي بمجرد الرأي والهوى. وأكثر الذين فسروا القرآن بمجرد الرأي هم أهل الأهواء والبدع وأهل المذاهب المنحرفة، أهل المذاهب المنحرفة هم أهل بدع وأهل أقوى وأهل أهواء، نظروا في كتاب الله واعتقدوا اعتقادات في نفوسهم باطلة ليس لها سند وليس لها دليل، فقاموا على القرآن الكريم ففسروه بآرائهم، ونزلوا الآيات القرآنية على ما يوافق مذاهبهم وعلى ما يوافق آرائهم ومعتقداتهم الزائفة، وحملوا القرآن الكريم على مجرد الرأي والهوى. وهذا التفسير أو هذا النوع من التفسير، تفسير بالرأي المذموم، هذا حكم عليه أهل العلم بأنه لا يجوز وأنه حرام لأنه اتباع للهوى. يقول شيخ الإسلام تيمي في مقدمة في أصول التفسير، يقول فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا فسرت هذه الآية برأيك مجرد الرأي والهوى والشهوة فإنك دخلت في قوله تعالى التي في الأمور التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم التي حرمها الله عز وجل، ومنها أن يقول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم محرم منهي عنه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ومنها أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وقال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني لو قال برأيه ثم أصاب فإنه قد أخطأ. فنحذر أيها الإخوة من القول في القرآن بآرائنا، وينبغي أن يكون لنا سلف بالتفسير وأن نتبع ما تبعه سلفنا، وإن اجتهد الإنسان فإنه يكون اجتهاده مستمدا بالكتاب والسنة ومعتمدا على قواعد الشريعة ولغة العرب الصحيحة، فإذا كان مؤهلا تأهيلا علميا وصل إلى هذه الدرجة العلمية فلا مانع من أن يفسر القرآن. أما أن يفسره بمجرد الهوى واتباع الشهوات ورأيه المجرد فإن هذا ينبغي الحذر منه، وكتاب الله ليس العوبة بأيدي أهل الأهواء والبدع، وينبغي أن يصان وأن يحفظ من آرائهم وابتداعاتهم.